والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي أبي الإخلاص الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي في كتابي هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى تتمة بحث صلاة المسافر. فسمي السفر سفرا لماذا؟ لأنه يسفر ويبين عن أخلاق الناس. ما بتحسن تنكش الرجل وهو في بلده، اللي سافر معه يسفر عنه، يبين معدنه شو ذهب، يبين معدنه ألماس، يبين معدنه تنك بصدي والله شلو، يبين معدنه بنور. أي شلون المعدن؟ ولذلك ورد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. شلون معادن؟ إنه سيدنا عزرائيل عليه الصلاة والسلام نزل وأخذ من جميع أجزاء الأرض وخلق منا آدم. الأجزاء اللي أخذها في منا كان معدن ذهب بيطلع ذهب، في معدن فضة بيطلع فضة، في نحاس بيطلع نحاس، في ولاد بيطلع في تنك مصدي بيطلع تنك مصدي. تمام ولا لا؟ شو اللي بيسفر عن أخلاق الناس؟ شو قولي شو السبب؟ هي أول واحد. الثاني المعاملة، تعامل أنت يا شو بعد تحسن تطلع من قلبه لينزو شي 200 ليرة ذهب أو ما بتحسن تأخذه منه يا ترى؟ الله يرحم سيدنا الشيخ أبو الخير زمانه. نحن في الدرس إجا واحد لعنه، واحد قاعد بالدرس وإجا واحد تاني شاوشه اللي قاعد بالدرس، قال له بعطيه، قال له سيدي هذا عم يطلب مني إني دينه 100 ليرة. أنا راح أقول له شر، إذا بيفعل الشر دينه. شو الشر؟ إنه يبوس إيدي قدام الناس حتى دينه إيش؟ الموعي البكرة أقول له فات لبوس رجلك أعطيني يوم تعطيني إياهم. دليل إنه إيش؟ مبين إنه مو بقى السفر سفر بهالشيئين بتبين معاد الناس، سافر معه وعامل واحد من التنتين ببين إيش؟ ببين الرجل الحقيقي من الرجل إيش؟ الهدرشت. بارك إخواني، فالسفر إخواني في رخص، في سبع رخص. الله أكرم المسلمين بسبع رخص في المسافر. هالرخص على قسمين، في رخص ترفيه وفي رخص إلزام. ترفيه والله يعني مرف إن شئت بيفعل الشيء وإن شئت ما يفعله. مثلا واحد لقطوا واحد مسلم اليهود وقالوا لي يا بصير يهود يا بنقتلك، يا بيكفر بالله يا بنقتله، هم مخير. إن شاء بيقول كلمة الكفر هو يهودي يعني، لكن بلسانه لا بقلبه. والله شلون هذا إله الخيار، وإن شاء يثبت على قول لا إله إلا الله أنا مسلم حتى يقتل ويلحق بسيد الشهداء سيدنا محمد. وفي رخص الثاني مثل المسافر، إذا كان مسافر الصلاة الرباعية تنقلب من أربعة لتنتين. قديش النعمه؟ قديش الصلاة الرباعية بالأوقات الخمسة؟ ثلاثة، الظهر والعصر والعشاء. الله سبحانه وتعالى رحمة بك يا أيها المسافر بيجعل الأربع ركعتين. شايفين إخواني؟ وبتجمع بينهما كمان، تجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، يا بأول وقت يا بآخر وقت، ما عاد لك عذر إنك تترك الصلاة. فمن شو إخواني؟ ما عاد في عذر بترك إيش؟ الصلاة. بهذا المسافر له سبع إيش وخاص. أول واحد قصر الصلاة الرباعية من أربع لثنتين، هي رخصة. الرخصة الثانية كان في أيام الشتاء وقت الناس بيسافروا يلبس خف أو جرابات، يمسح الخف أو جرابات. المقيم بيمسح يوم وليلة، والمسافر بيمسح ثلاثة أيام لياليها. فإذا كنت مسافر بمد لك رب العالمين مدة المسح من يوم وليلة ثلاثة أيام لياليها، ورخصة هاي هي صارت ثنتين. تمام. الثالثة إذا صادف أن تسافر برمضان يجيز لك الشرع أن تفطر. بارك إخواني، هي كمان رخصة من الله عز وجل. هم ديش لو ديش صاروا هي ثلاثة. الرابعة تسقط عنك صلاة الجمعة، مسافر ما لي صلاة الجمعة ولو كنت قاعد بوسط المدينة. لكن مثل إذا كان مثل أبو عبد الله، مثل الشيخ محمود، مثل الشيخ حسين، مثل الشيخ سعيد، مثل أبو عبده أصحابه الدقون واللفف، مثل أبو بدر يمشي ببيروت ودى الناس عم يصلي وما عم يصلي الأولاد والأولادين، تمام ولا لا؟ هذول الذين يجوا يصلوا تقعب الأتاية تبعكم ما بتنزل ما على شيء. أما تدور ببلد والناس عم تصلي تقول والله أنا ما علي صلاة الجمعة، حدا بيعرفك أنك مسافر بس يجي يصلي بين الناس حتى ما الناس يتكلموا عليك. نشوف شو إخواني، ولا هو المسافر لا جمعة عليه يصلي بدلها الظهر ركعتين. نشوف إخواني، مرة كنا بجدي كنت معنا أبو عبد الله بنصلينا نحن جمعين المغرب والعشاء سوا، طلعين بلشوا الشرارة صار معاد العشاء مش هدول الأوامر بالمعروف مطوع صلاة صلاة صلاة اللي احنا مسافرين نصلي لما انا ما نعرف يلا صلاة صلاة صلاة فوتونا على الجامعة بهالقوة. فتنا لجوا لقيت واحد من صيدناي نصراني جوا عم يصلي. لك شو جابك لهون؟ اللي اسمه حنن قال لي والله بالعصاية غصب عني يمكن جنوب لو عم يصلي يركع بار لك يوم بالعصاية هيك بالدين الاسلامي جاي بار لك واحد مسلم ما بيعرف اللي صلى صلاة وهن ما بيصلوا بدوروا بيقولوا الناس هم صلوا اللي ما بيصلوا يجلون اخواني بأمرك بيصلي بس هم ما بيصلي العم دور ما بيصلي ما شو ما بيقولوا معنا بيصلوا قبل يوم الاسبوع صلى صلى قوم صلي بس انت خلاصة قدين صاروا اربع رخص. اول واحد يقصروا الصلاة الرباعية من اربع لثلثين، الثاني امتداد مدة المسح من يوم وليلة الى ايام بلياليها، الثالث قولوا شو الافطار في رمضان جواز الافطار في رمضان مهم، الرابعة سقوط صلاة الجمعة، الخامسة سقوط صلاة العيدين. طبعا ما عليك صلاة العيدين يا مسافر يا سلام على فضل الله شايف. السادس سقوط الأضحية، الأضحية واجبة على الإنسان كل سنة يضحي مو بس بالعمر مرة، كل سنة واجب عليك انك تذبح رأس غنم شكر لله اللي الله خلق لك رجلين وعينين وشعر، وإلا بيطلب بيبعث لك شيء تاكل لك شعرات رأسك بصير أصلع تخوف والله بصير شاب بيكون أصلع مو حلو تمام ولا لا؟ أما تقدم بالسن ما على شيء، أما شاب بيكون القرطة كله شعراته بيطلع بيخوف من دجل الأخواني. حتى الله يحفظ عليك هالنعم لازم تشير رأس غنم تذبحه تاكل منه أنت وأهلك وتصدها الفقراء والله جهد الثلث للأغنياء وللفقراء تعطيهم الثلث وأنت وأولادك وأهلك تأكلوا كيف النعمة؟ عيد ونصف والله لو إيه. والأحسن الأحسن تأكل من الكبد لقيمات المعلقة السوداء وتصدق فيه كله. انتوا شو إخواني؟ قديه صاروا كم رخصة؟ ست رخص. الرخصة السابعة وهي أعظمها إنه المرأة إذا كان مع حمل وفرض عليها انها تحج وما محها محرم يعني او زوج محرم ابنها ابوها اخوها خالها عمها يعني اللي ما بده يتزوجوها او يكون زوجها صار ما محها يسقط عنها الحج حتى يصير محها مال طالع اخاها او اباها او خالها او عمها تحط له اجر الذهاب وإياه ما بيكون واجب عليها الحج. شايفين النعمة من نعم الله عز وجل دوا شو الإخوان؟ لا ما بدوز بده يوما ما مات المصار محها تخرج عن نفسها وعن من تذهب معه لتحرم عليه كأخيها أو أبيها أو زوجها. إذا الزوجة أنا ما معي إني روح بدي تحط له هي والله شلون حتى تحرم عليه حتى تروح إيش تحج. من دوا شلون بيكون مو واجب عليها الحج؟ قل لي أنت يا أيتها المرأة ليس الحج عليك واجبا. قال أنا معي بس إنه اذهب لحالي اجر الطائرة. طيب لحالك ما بجوزي بيكون معك اخوك. قال اخي ما معي حط له ما وجب عليك الحج. زوجي ما بيرضى بروح يحط له ما بوجب عليك حتى تصير معك عنك وعن زوجك او عنك وعن اخيك عن محل هي سبع رخص. شايفين اخواني ما اضمون شو اول عندي شخص سيد ما سبع رخص المسافر كم رخصة له لهم عن شيء سيد بلد. شو اخر رخص امس كم رخصة المسافر له سبع رخص. شو اول واحدة الرباعية بصيروا من أربع بصير ركعتين. شو الثاني أخي إن شخص سعيد مدة امتداد مسح الكفين من يوم وليلة إلى أيام بليلة انت ابو عبد شو الثالثه؟ الجمعه قبل نزول لك اذا مش انه في بعض جواز الفطر في رمضان للمسافر لك نفسك شيء معظم يا ابني. اما شوف يا ابني اذا وصلنا مثلا رحنا من هون ايام رمضان لمصر او لبغداد او لاي بلد مسلمي ما لنا نمشي بالطريق هناك ولا نفوت على المطاعم وناكل، ما حدا بيعرفنا انه مسافرين. تعب الاثير تاخذ اكلاتك تحط بالغرفه وتسكر عليك الغرفه وتعب تاكل حتى ما حد يقول، حتى بيقولوا الناس عنك انك ما لك مسلم عندي قليل دين بيقولوا عنك الناس ما بيعرفوا كل واحد راح يعرفك انك مسافر. لا نزول نعم تفضل. انا مثلا اجت عندي لعندي اقام شهرين بلبنان نعم وافطر في رمضان ما له حق ما له حق. اتم اقام نوى الاقامه 15 يوم فاكثر صار مقيم وفرض عليه انه يصوم وفرض عليه يتمم صلاته غفواني. متى ما قعد نوى الاقامه 15 يوم فاكثر صار من اهل البلد. اما اذا ما نوى الاقامه يقول هالاسبوع بدي اسافر، الاسبوع لو تم 10 سنين ويقول هالاسبوع بدي اسافر، الاسبوع اللي بعده بدي اسافر بتم يحصل. وجوزوا إخواني وثم إخواني إذا صام مع الناس أفضل من يفطر. ليه؟ الصوم مع الناس يسهل. أما كل الناس مفطرة هو عنده يصوم لحاله ويقضي تجلي صعبه. أما لما بيكون الناس كلها صايمة وهو صايم ما بيشعر. وجوزوا إخواني بقى الشاهد إذا كنت مفطر وبرمضان ونصايم مسافر ما بدك تمشي في الطريق أو تفوت على الأوتيلات تاكل بالأوتيلات، ما حدا بيعرفك إنك إيش مسافر. بيقولوا الناس هذا فلان عنه بلدين عم يفطر من رجلون. بدك تفطر لو تفوت لغرفة بتسكر الباب عليك وتقعد تاكل. كان أخوه لسيدنا الشيخ المخير اسمه أبو وجيه صلح الميداني الله يرحمه كان معه قرحة، هذا اللي معه قرحة يحرم عليه الصيام، إذا ما أكل في يوم 4-5 مرات ينفجر معه قرحة ضار له فيه معه قرحة. بديني رمضان فت لعنده على الغرفة مرة لقيته عم ياكل، قال لي نظرة يعني اللي أنت أخوه للشيخ وبتفطر هيك خلاص معي ولد. قال لي انت اشتاق على ماتك صغار ضرب لك شلون؟ ايه قال لي على ماتك صغار انت اشتاق شلون؟ قال انا معي قرح انا معذور ضرب لك اذا ما اكلت الطبيب الحاذق مسأل اذا ما باكل بيوم 4-5 مرات تنفجر قرح تموت. فالصوم بالنسبة لي حرام ان يصوم، لذلك انا قاعد بغرفتي مغارق بعد عم اكل لحالي ما عم اكل قدام الناس كمان حتى مش يكون ناس فيه شايفين العلم يا ابني مع بعض. اما يمشي بالطريق وياكل يمشي سكارة بالطريق بسوا حمدية يقول مين بيعرفك انك المسافر انت ندوس الاخواني. لذلك هاي صار قديش اربع شو خامس انت يا ابني سقوط صلاة الجمعة تسقط صلاة الجمعة المسافر ما لي صلاة الجمعة قديش هالنعمة يا ابني هاي مسافر انه عنده اشغال كثيرة لو بدي يجي على الجامعة حصل بعد ساعة ونص بالخطبة ظهر لك شو الله يعينه الطيارة بدها تمشي وحالته شو بده يقعد يسوي نطلع قدام الناس بيقول يا غيرة الله كفر ظهر لك شلون وانت ما عاد تروح على الطيارة او السيارة شو بيسوي بحالته فهمت شلون؟ هلا الانسان لما بيكون امام بيقبل بالمحراب قبل ما ينوي الصلاة بيطلع بيقول له استقيموا بيطلع على اليمين وبيطلع على اليسار مشان هيك تطلع هاي حتى يشوف في حدا غريب بلكي في واحد غريب بلكي هذا كان مسافر غريب في واحد عاجز يا ترى ما بيحسن اذا بيطول الصلاه صار له شلون في واحد مريض بدك تصلي لاضعف واحد فيكم صار له شلون اقل واحد واضعفهم بدك تصلي بصلاته حتى ما تشوش الناس من دون الاخواني. فمره ابو عبد الله اظن صلى بالمسجد مدري مين كنا طالعين السابق واحد وقف على المكان يعرف ينزل يقول له بايده هيك انه خففها شوي كل ما لجوه بعدين خانقوا رح تصير فتنه للجامع ضار لك شو بتأمل جهل يعني صعب كثير من أما فالمخفف ضار لك شو يا ابني قال هي شو السادسه سقوط صلاة العيدين السابعة انت يا ابني ايه الحاجة بالنسبة للمرأة أيوة إذا ما محها مصاري طالع محرم معها بيسقط عليها الحاجة أما لو كان أخوها طالع وطلعت معه ما في مانع قال لي انا طالع الحج ازر معي المصاري تطلع معه اما اذا اخوها ما معه ما لها غير اخوها محرم قال لي حطي لي لاطلع معي ما معي حطي لك ما بكفيني اقول له بسقط عنك الحج تصير معي تدفع ايده من جوا شو الاخوان الحجه الاولى ولا الحجه الاولى ثاني ما باب اولى ما لحق تخرج، ديك الاولى فرض اما الثاني سني ما لحق تطلع. شلون في ناس عاملينها يلا كل سنه بتطلع بتاخذ محرم تطلع على الحج، شو رايح على الهج انت رايح تعصي، رايح تعصي بدون محرم انت فين طالعه؟ شلون فين طالعه؟ ودي بيتي حجتك بيتي فين طالعه؟ حجيت حجيت الاسلام وخلاص كل سنه يلا بتعملي يلا. الرجال لحاله بمل، فكيف بالحرمه يا ابني اذا ما معها محرم شو بصير بحالتها؟ ولذلك يا ابني الجهل هو اللي اضر الناس. هلا شو اللي اخرنا نحن؟ جهل. اسرائيل تقدمت علينا بعلمها، نحن بجهل. تقدمت بنشاطها وعملها، نحن بجهلنا وقعوسنا. ليش البحر الميت قديش صفنا معنا؟ هل استفاد منه شيء؟ هلا ليش عم نستخرجوا من اليهود؟ اشكال والوان. فهمتوا اخواني؟ نحن عاليين مثل الكلاب. نعم. بس صار رخص المسافه سبع رخص. فهمتوا يا ابني؟ اول واحد قصروا الصلاه الرباعيه، كم صلاه رباعيه عندنا في اليوم والليله؟ ثلاثه، الظهر والعصر والعشاء، اما المغرب لا تقصر. والفجر لا تقصر. الفجر مقصوره خاصه. والمغرب وتر النهار ثلاثه مقصوره. هي واحد. الثاني امتداد مدة المسح من يوم وليلة لثلاث أيام بلياليها، والله رخصة عظيمة هذه. الثالث جواز الفطر في رمضان. الرابع سقوط الجمعة. شلون؟ الخامس سقوط العيدين. السادس سقوط الأضحية. شلون؟ المسافر ما له أضحية، أما إذا كنت مقيم كل سنة بدك تضحي عن نفسك. الله يرحم أستاذنا الشيخ ذكرنا قصة بالموضوع عظيم جدا. قال في واحد من أغنياء دمشق كل سنة نهار الوقفة يروح على بيروت، وليش حتى أنا بدي أذبح راس الغنم؟ روح من السيران مسافر لبيروت ما علي يا صار له تسقط عني. يتعمدها ويروح كل سنة. خمس سنوات رب العالمين عم يمهله. سادس سنة قالوا سنة الفجر السنة. ليه بدك تهرب؟ صار له شلون؟ رجع من بيروت ليجي وجد الحيط طبعا أدب الخلق وصل البناية تبعه مايل، حط 100 ليرة ذهب على الحيط كلهم مع الجرادين حطوهم. لو كان عم يذبح كل يوم كل بالسنة راس غنم يفري على إخوانه وياكلوا أولاده قديش كان إنسان عم تهرب من مما أوجبته عليه ونفع لك. أول ما يذبح الإنسان راس الغنم إخواني أول نقطة تصل الأرض الله بيغفر لك جميع ذنوبه وبيخرجك من ذنوبك يوم ولدتك أمك، وبقيت ما بقى الجلد واللحم والعظم كلها بميزانك في يوم القيامة. كم جلد سنين؟ هي راحت. فهمت شلون يا ابني؟ هي السبع رخص صاروا. فهمت شلون يا ابني؟ قال شوف قال ولا تصح نية الإقامة ببلدتين. المسافر قلنا بيقصر، اما اذا نوى وصل لبلد مثلا رايحين من هو لبيروت وصلنا لبيروت من اربعة ايام كم نقصر، اما من وين نقعد خمس ايام 15 يوم فاكثر صرنا من اهل بيروت وبدنا نتمم الصلاه الرباعيه وما ما اجتنا نقصر ولا بتوا شلون اخواني صرنا كاننا من اهل بيروت. واجب علينا صلاه الجمعه، واجب علينا صلاه العيدين. فهمتوا شلون اخواني؟ انت ابو عبده اذا نوى الاقامه هلا رايحين هو لبيروت. بيروت مو بلدنا. وين الاقامه ببيروت 15 يوم فاكثر صرنا من اهل بيروت، واجب علينا نتمم الصلاه، واجب علينا ننزل المسجد نصلي الجمعه نصلي العيدين، ما بنزلنا نفطر في رمضان. انت وشلو؟ اما اذا نوينا اقل من 15 يوم نقصر. مشلو؟ لا نزال مسافرين حتى ننوي الإقامة في بلدة ما 15 يوم. إذا قعد أكثر من 15 يوم يضحي برات بلدي؟ متى ما صار مقيم بده يضحي. ما بعد مسلم. 20 يوم. بيبعث إيش على بلده ويضحي بلده. صار لك يوم يقول لأهله أنا بدي أقعد أسيهم بيروت هي حق الرأس أنا بدي أذبحوا اليوم ضحي. نعم. مسافة يقصر 80 كيلو يعني قديش بيحق له؟ مثل ما كان مسيرة يعني تقريبا 20 ساعة مسافة يعني مثل يعني 81 كيلو متر 83 كيلو متر هي المسافة. مثل ما طلع من بلد بحق له يقصر، مثل ما جاوز العمرة نبدأ بالقصر منه. اي نعم. نعم حنب الضيلة بالضيلة ايه مثلا راح حنراس لازم حنراس ما محلام ما مرشي شيء اخذوا ما في حريم محرم؟ في معهم حريم؟ إيه إذا في محرم حريم مثل الإمام الشافعي بدوس أول أسر أول أسر أول أسر أول أسر في محرم حريم الحريم مع بعض من بعض ومناب يمشي الحال فهمت شو يا ابني؟ نعم أيام عسكري بلادي نعم خدت إجازة 6 أيام على الشام إيه؟ فصرت بالصلي ببلدي صرت لبلدك صرت مقيمين بلدك هي بلدك بلد أصلي بلدي بلدين لا ذيك بلد إقامة والبلد إيش بلد الأصلي وطن أصلي وطن إقامة لكن وطن الإقامة بيدخل بمجرد نية السفر منه أما وطن الإقامة ما بيدخل إلا بوطن إقامة مثله مثلا نحن فين مولودين بدمشق نحن أي وطننا الأصلي فين مزوجين بدمشق أي وطننا الأصلي مثل النبي عليه الصلاة والسلام فين مولود في مكة فين مزوج في مكة في مكة خفت ستنا خديجة وسودة بن سمعة في مكة لما نقل أهله أولاده إجا المدينة وإجا وقت بدي الحج بقي بزمن الحج 18 يوم يقصر صار المدينة بطنه ما صار شيء بطل يبطل الوطن الأصلي بوطن أصلي مثلي كون ما كونه كان بالمكة بلده الأصلي زوج ولد فيه لما انتقل للمدينة وأولاده ونسائه بطل وطنه إيش المكي وصار وطنه المدينة فإذا مر في مكة بدي يقصر وبقي عليه صلى 18 يوم يقول بدي سافر اليوم أو اليوم وهو يقصر يقول لي المكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سافر أما وطن الإقامة مثلا رحيم هون الإخوان لبيروت ناويين من يقعدوا مثلا إيش 15 يوم فقط اشربوا اخي شاي اشربوا شاي نروح على بيروت بنقصر صرنا معلوم ان شاء الله طنكم اما لو كان لنا زوجتين واحد ببيروت وواحد هون له وطنان من زوج الاخواني بيقصر بالسفر بينهما وبتمم ايش هون وبتمم هناك من زوج الاخواني قال ولا تصح نية الاقامة ببلدتين لم يعين المبيت باحداهما مثلا وراح لبيروت بيروت دروه بيعمل سيران بحمدون بس يقعد بيروت بحمدون إذا نوى الإقامة بحمدون ببيروت ما بصح إلا ينوي المبيت بواحدة من الثنتين متى ما نوى المبيت بحمدون خلص ضل شلون صوح حين إذا مقيم نوى إنه بيقعد 15 يوم على شرط إنه ينام بإيش بحمدون قل له صرت مقيم أنت بتكلم أو نوى إنه ينام ببيروت صار مقيم أما ما عين المبيت بلدي أنت مسافر لا بهي لا بهي إذا متنقل بين السنتين متأم مسافر إلا إذا نوى مبيت الواحد من السنتين ولو تنقل ما في مدة السفر بيتمم ولا تصح نية الإقامة ببلدتين لم يعين المبيت بإحداهما ثم قال إذا كان في مدة قصد على المبيت لا ما في بينات إذا ما في مثل بيروت وحمدون في مدة قصر بيروت وصيدا اي نعم ولا تصح نية الإقامة في مفازة لغير أهل الأخذية هذول البيوت الشعر البدو فين بيسكنوا الصحراء إذا نووا إقامة بصح إنه خمس أما نحن نقوم نطلع من هول الصحراء البادي ولا ننوي عنين سيران خلينا ننوي نقعد 15 يوم المفصح مية لا في أكل لا بشوف بضعة طلب تنمو نحسن نقعد 15 يوم إحنا ولا نحسن نقعد بالنعنعين إحنا بطلبين نقعد بالصحراء 15 يوم لا لا أما البدو بيقعد عن فرجا على الأشقية بيقول لك لروح فلان أتو أرضو بحرشة فرجا 15 سنة 15 سنة على فرجا ظهر لك لو في واحد قال كل ما طلع يخلي فرش يجيبه لك ليش؟ قل أنا بس أطلع بعمل عم نبرجع ظهر لك لو كأنه صار بيته الألعاب اتفضل يا رب قال شوف ولا تصح نية الإقامة في مفازة هي أصلا مهلكة مو مفازة البادي مهلكة سميت مفازا باب التفاؤل إن شاء الله بتفوز وبتقطعها مثل اللذيخ بيقولوا عنه الناس سليم سليم هو ملذوخ لذيخ يتعاملوا سليم باب التفاؤل ضرب إخواني إن شاء الله بيطيب يعني فهمتوا والقافلة هي قافلة رايحة ذاهبة يعني مو قافلة إن شاء الله بتروح وبترجع راجعة من باب التفاؤل. انتوا شو اخواني؟ قال هنا ولا تصح نية الإقامة في مفازة لغير أهل الأخذية. أي لماذا؟ لعدم صلاحية المكان في حقه راح. ولا تصح نية الإقامة لعسكرنا بدار الحرب ولو حاصروا مصرا لمخالفة حالهم بالتردد بين القرار والفرار. بين القرار والفرار يعني لو رحنا نحن لبلاد الحرب بدنا نغزو مثلا إسرائيل. هلا إسرائيل صارت بلاد الحرب، رحنا لإسرائيل حاصرناها ما بنحسن من الإقامة. ليش؟ لحتم إن يهجمونا ننتقل برضو إخواني أدمنا. أي نعم. قال ولا تصح نية الإقامة لعسكرنا بدارنا في محاصرة أهل البغي. أهل البغي اللي بيعملوا ثورات، مشلون بيعملوا ثورات وبيعملوا انقلابات وبيعملوا. إذا روحنا حصرناهم هذول الهلبانين ما بنحسن ننوي الإقامة. ليش؟ احتمال يهاجمونا يلعونا محلنا. من دول شو الإخواني؟ ليش أفعلنا أبو بدر؟ إذا بس العسكري مو شرط تكون عسكري، كل الناس طلعوا له العمل. لما في ناس بيتطوعوا لحالهم بيطلعوا مشان يحاربوا كمان. ايه نعم. قال وإن اقتدى راحل، الآن راح يبين اقتداء المسافر بمقيم والمقيم بالمسافر. وإن اقتدى مسافر بمقيم نعم في الوقت صح اقتداؤه وأتمها أربعا تبعا لإمامه. مثلا نحن مسافرين دخلنا وجدنا الشيخ سعيد هون عم يصلي ايش إمام، واقتدينا فيه تنقلب صلاتنا لصلاة الإمام ونسمم أربعة إذا كان الوقت لسه موجود. أما إذا كان وقت فائت قضاء ما بدنا نقتدي فيه. انتوا شو إخواني؟ ليش؟ لأن لنا احنا ركعتين وعنده أربعة. فالقعود في القراءة في الركعتين عندنا فرض، القراءة في الركعتين عنده واجب. القعود في الركعتين عندنا فرض، القعود من ورا الركعتين واجب. ولا يجوز اقتداء القوي بالضعيف. انتوا شو إخواني؟ نعم. قال أتم أربعا وبعده بعد خروج الوقت لا يصح اقتداء المسافر بالمقيم ولو كان أي راح. وبعكسه بين اقتداء مقيم بمسافر صح الاقتداء فيهما في الوقت وفيما بعد الوقت، يعني في الأدائية وفي القضائية. أنا مسافر عم أصلي إمام وجي الشيخ سيد اقتدى فيه، أنا بصلي على رأس الركعتين بقول له أتم صلاتك فإني مسافر لأمه بأبي تمم صلاة ركعتين، وسواء كان أداء أو كان قضاء. انتوا شو إخواني؟ راح. أي نعم. ثم قال الله يرحم الإمام أبو يوسف حج مرة مع هارون الرشيد، صلى أدم هارون الرشيد أبو يوسف صلى إمام ركعتين، قال له أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ما شاء الله، وعجم العراق علمنا ديننا، نحن من هون بالحجاز الرسول كافينا هون. قال لو كنت عالما ما تكلمت في صلاتك فأفسدتها. قال له شلون؟ هارون الرشيد قال لو خيروني بين الملك وبين هالجواب لاخترت هذا الجواب على الملك. ليش؟ كان حب العلم. هارون الرشيد كان له كل ليلة 200 ركعة نفل يصليهم لله ويصوم يوم ويفطر يوم. مرة حلف يمين إذا صار الأمر لا يحجن إلا بيت الله ماشيا، وحج ماشي من العراق لإيش؟ يجوا بعض هؤلاء المؤرخين اللبنيين بيقولوا انه كان سكير وكان عبيد وكان وكان كله كذب. انت شلون تصحوا يا ابني؟ اسمعوا منهم. قال وندب للامام بعد التسليمتين ان يقول اتموا صلاتكم فاني مسافر كما روينا، وانما كان مندوبا لانه لم يتعين مصرفا لحال الامام. جواز سؤال قبل الصلاه بيكون بالسؤال انه انا مسافر اصلي انا قاعدين ومتمموا، اما محتمل ان يجوا بعدين الناس يقتدوا فيه. قلنا اتموا صلاتكم فاني مسافر. وينبغي ان يقول ذلك قبل شروع في الصلاه، كمان قبل شروع في الصلاه وبعد ايش ما بيسلم. ولا يقرا المؤتم المقيم فيما يتمه بعد فراغ امامه المسافر في الاصح. يعني بعد ما سلم الامام وان يتم صلاتكم يقوم المقتدي بيقف مقدار القراءه، ما بيقرا بيقف مقدار القراءه وبيقام، لانه مقتدي كانه مقتدي، المقتدي ما عليه قراءه. فهمتوا شلون؟ قال وفائتة السفر والحضر تقضى ركعتين وأربعة. مثلا أنا مسافر وفاتتني صلاة الظهر ورجعت صرت مقيم صلي ركعتين بس. أنا مقيم وصلاة الظهر ما صليتها وسافرت بدي أقضيها، مسافر أربعة مثل ما فاتتني بدي اقضيها. فاتتني ركعتين بقضيها ركعتين، وفاتتني اربع بقضيها اربع. شو نفوت مسافر او مقيم؟ فهمتوا شلون؟ نعم. وقت نعم. صف قضاء بدنتي. بدي اقضيها مثل ما وجبت علي. انا مقيم الان، نحن قاعدين الان. ما صلينا الظهر وسافرنا. وقلت ذمتنا. بدنا نقضيها نقضيها ايش؟ اربعة. كنا مسافرين وما صلينا الظهر وجينا وأقمنا بدنا نصلي ركعتين حسب ما فاتت حسب ما أبو وجبت علينا. في هذه القصر هي السفر، لما انتهى السفر ما صلينا نرجع نصلي. ما العبرة، ما العبرة في السفر، العبرة القضائية. الصلاة اللي بذمتك كانت أنت مقيم فيها ولا مسافر؟ إن كنت مسافر بصلي ركعتين، إن كنت مقيم بدك تقضيها تقضيها أربعة، سواء كنت مسافر أو مقيم. انتوا شلون؟ نعم. صلى على حسب يعني العبارة سلو ركعتك السفر والحضر تقضى ركعتين وأربعة ركعتين. فجل السفر وأربعة للحضر. لف ونشر مركب. نعم. والمعتبر فيه يعني في النجوم الأربع والركعتين آخر الوقت. عبرة لآخر الوقت. لأن ما أذن علينا الظهر مسافرين وأذن علينا بيروت ما صلينا. كنا وجينا لهون أما يخرج وقت نصلي هون أربعة. عبرة لآخر الوقت، آخر الوقت مسافر بيصلي صلاة مسافرين، آخر وقت مقيم بيصلي صلاة مقيم. انتوا ضليت لكم عبد الله. والمعتبر فيه يعني زوم الأربع بالحضر ركعتين بالسفر آخر الوقت، فإن كان في آخره مسافر أن صلى ركعتين، وإن كان مقيما صلى أربعا لأنه معتبر. إذا صليناها مش الحال، ما في بأول وقت مش الحال. أما إذا ما صليناها عبرة لآخر الوقت. أيوه. هي راحت. ثم قال ويبطل الوطن الأصلي بمثله فقط، يعني بوطن أصلي مثله، مثل النبي عليه الصلاة والسلام كان وطن الأصلي ما هو مكة، لما انتقل للمدينة بطل وطنه المكي، فلما حج عليه الصلاة والسلام صار يقصر. نعم. هنا يشترط نقل زوجته وأولاده. أولاده يعني زوجته وعمله. من يعوله؟ من يعوله من الأولاد الصغار. نعم. أما لو كانوا أولاد كبار ما ندخل فيه. ما ندخل. زوج إخواني. أي نعم. المكة كان يقصر. إيه بعد ما انتقل للمدينة وصار وطن المدينة لما إجى لمكة قصر عليه الصلاة والسلام. أقام 18 يوم وعم يقصر. نعم. إخواني إنه كان يقول بدي أسافر الأسبوع الأسبوع وتم. قال ويبطل الوطن الأصلي بمثله فقط. الآن أنت مثلا مسوي بالشام وقاعد بالشام. لو فرضنا انتقلت لحلب صار عملك في حلب واخذ زوجتك واولادك وقعدت في حلب صار وطنك الاصلي حلب، هذا بطل وطنك هون اذا جيت لهم تقصر الا اذا نويت الاقامه 15 يوم مثل النبي عليه الصلاه والسلام. فهمتوا شلون؟ قال شو الوطن الاصلي اخواني؟ الوطن الاصلي احد ثلاث اشياء، يا الوطن اللي ولدت فيه اسمه وطن اصلي، او الذي تزوجت فيه، او الذي قصدت فيه الاعاشه والاقامه دون الترحال منه. رايح مثلا الجزائر قصدك انك تقيم هناك اطول انت وزوجتك صار وطنك هناك الجزائر وطن وطنك هذا، هذا اسمه وطن اصلي، اذا رجعت للشام تقصر حتى تنوي الاقامه هنا. نعم. قال ثم قال والوطن واحد سافر على الجزائر ومرته وتميت هون الوطنين هذا ذاك وطن اقامي وهذا وطن اصلي. لكن ما اخذ زوجته يعني اولاده لسه ما بطل. لا بده يكون كمان الوطن الاصلي بده ياخذ اولاده ذاته انه ما بده يرجع بنيت انه ما يرجع. اما اذا كان بده يرجع هذا وطن اقامه ما له قيمه. أيوه. ما بيكون الوطن الاصلي. هلا مثلا في باسكندريه بيروحوا بياخذوا بيوت وبيصيفوا هناك بيقعدوا له شهر شهرين. وطن اقامه هذا. وطن الاصلي مصر مثلا ما رجع لمصر بتمم. راح الاسكندريه اذا ما نوى الاقامه 15 يوم كمان بيقصر. فاذا نوى الاقامه بتمم. اي نعم. قال والوطن الاصلي هو الذي ولد فيه الانسان، هي واحده، او تزوج فيه او لم يتزوج ولم يولد فيه ولكن قصد التعيش لا الارتحال عنه، هنا قصد التعيش ويعز فيه على طول. وطن الاقامه، شو هذا وطن الاقامه؟ قال موضع نوى الاقامه فيه نصف شهر فما فوقه 15 يوم فاكثر، هذا وطن الإقامة يبطل بمجرد نية السفر منه. مش الإخواني؟ قال ولم يعتبر المحققون وطن السكنة وهو ما ينوي الإقامة فيه دون نصف شهر. دون نصف شهر ما له قيمة. انتوا شو الإخواني؟ ثم قال باب صلاة المريض. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما تبارك الذاكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فرنا يا سيد آمين بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى يا رب العالمين اللهم صل على المسلمين وعلى المؤمنين يا رب العالمين اللهم يا شيخ المسلمين يا مجيب الأرضين شيخ المسلمين وهم مقربون لأنك ترى ما نزل بهم اللهم اصلح عوراتنا وأعم روعاتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نجعلك في نحو الأعداء ربك من شرورهم اللهم ارحم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج أمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهمهم وأغمهم يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله يسلمك.